Book 2 29 29 في المطعم 1 U restoranu 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Da li je sto slobodan? من فضلك قائمة الطعام. Molim vas, htela bih jelovnik. ماذا تنصح؟ Šta možete preporučiti? من فضلك واحد بيرة. Rado bih pivo. من فضلك واحد مي معدنية. Rado bih mineralnu vodu. من فضلك واحد عصير برتقال. Rado bih sok od pomoranđe. من فضلك واحد قهوة. Rado bih kafu. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Rado bih kafu sa mlekom. مع سكر من فضلك. Sa šećerom, molim. من فضلك واحد شاي. Htela bih čaj. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Htela bih čaj sa limunom. من فضلك واحد شاي مع حليب. Htela bih čaj sa mlekom. هل عندكم سجائر؟ Imate li cigarete? هل عندكم منفضة سجائر؟ Imate li pepeljaru? هل عندكم شعلة نار؟ Imate li vatre? ينقصني شوكة. Nedostaje mi viljuška. ينقصني سكين. Nedostaje mi nož. ينقصني ملعقة. Nedostaje mi kašika.